أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما وجه الخطاب إليه لأنه هو إمام الأمة وهو الأسوة والقدوة. وقوله ومن حيث خرجت فولي وجهك، هذا أمر ثان بالتوجه في الصلاة إلى المسجد الحرام، وهو تأكيد للأمر الأول. وهناك أمر ثالث أيضا في الآية التي بعدها في قول ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقوله ومن حيث خرجت فولي وجهك، أي من أي جهة جئت وأردت الصلاة وخرجت إليها فتوجه واستقبل المسجد الحرام أي الكعبة شرفها الله. وإنه للحق من ربك، أي هذا التوجه إلى الكعبة هو الحق، والحق هو الشيء الثابت، الشيء الثابت الذي لا مرية فيه. وقول من ربك أي من خالقك ورازقك ومدبرك. وما الله بغافل عما تعملون، الغفلة بمعنى السهو والذهول، فالله عز وجل وحاشاه من ذلك ليس بغافل عما تعملون. وما هنا في ما في تعملون، عما تعملون يصح أن تكون اسما موصولا أي عن الذي تعملون، ويصح أن تكون مصدرية أي عن عملكم، أي أن الله عز وجل ليس بغافل عن أعمالكم، فهو مطلع عليها وبصير بها ومحيط بها، لا تخفى عليه خافية. ثم قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا أيضا أمر وتوكيد ثالث باستقبال المسجد الحرام. وإنما أكد الله ذلك مرارا وتكرارا لعظم أهمية الأمر ولإرغام المنكرين والمكذبين، لأنه ليس من السهل أن يتحول الناس من قبلة إلى قبلة، كما قال الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه الآية السابقة أي في أي مكان كنت في الأرض، أو أيها المؤمنون فتوجهوا إلى المسجد الحرام، سواء كنتم في صحراء أو في بيوتكم، في جو أو بر أو بحر. قال لئلا يكون للناس عليكم حجة، اللام هنا للتعليل، أي لأجل ألا يكون للناس عليكم حجة، يعني أن من حكم التوجه أو الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام وتأكيد ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجة. والمراد بالناس كل من أنكر التوجه إلى المسجد الحرام وتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وقول لئلا يكون للناس عليكم حجة، الحجة كل ما يحتج به من دليل أو برهان، سواء كان أثريا أم نظريا، أي لئلا يكون لليهود والمشركين عليكم أيها المؤمنون حجة قد يمكن قبولها في التوجه إلى المسجد الحرام. قال إلا الذين ظلموا منهم، الاستثناء هنا يصح أن يكون استثناء منقطعا، فإلا هنا بمعنى لكن، أي لكن الذين ظلموا، ويصح أن يكون الاستثناء متصلا أي إلا الذين ظلموا من الناس، والمراد بهم اليهود والنصارى والمشركون، لأنهم قالوا فيما تقدم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا هؤلاء الكذبة المعاندين المخالفين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، فلا تخشوهم واخشوني. الخشية أخص من الخوف، الخشية هي أخص من الخوف، والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي، مع العلم به، بخلاف الخوف، فالخشية تكون أولاً مع العلم، مع علم من خشى بالمخشي، وثانياً مع عظمة المخشي، بخلاف الخوف فقد يكون لضعف الخائف لا لعظمة من خافه. فلو دخل لص مثلا إلى بيت وهدد صاحب البيت وهو له مكانة فخاف، هذا خوف، هل يدل هذا على عظمة هذا اللص؟ لا. إذن الخشية أخص من الخوف، لأنها أولا تكون مع العلم بالمخشي، الخاشي يعلم المخشي، وثانيا أن المخشية له مكانة وله عظمة تستحق أن يخشى، بخلاف الخوف فإنه يكون من ضعف الخائف. ثم قال ولأتم نعمتي عليكم، هذا معطوف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي ولأجلي، يعني الأمر بالتحويل بالقبلة، لئلا يكون للناس عليكم حجة هذا أولا، وثانيا لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال القبلة ولعلكم تهتدون. فبين سبحانه وتعالى هنا ثلاث حكم للأمر بالتوجه إلى الكعبة: أولا لئلا يكون للناس عليكم حجة، وثانيا لأجل أن أتم نعمتي عليكم بالأمر بالتوجه إلى قبلة أبيكم إبراهيم وقبلة من سبقه من الأنبياء، والثالث ولعلكم تهتدون، أي لأجل أن تهتدوا إلى العلم النافع والعمل الصالح وما ضلت عنه الأمم قبلكم بما فضلكم الله تعالى عليه من الأمر باستقبال بيت المقدس. طيب، فهذه الآيات فيها فوائد من قولي قد نرى تقلب وجهك. أولا إثبات علم الله عز وجل وإحاطته بجميع الكائنات بقولي قد نرى تقلب وجهك، ومنها أيضا عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم حيث رآه ورأى تقلب وجهه في السماء وأجاب دعوته وأرضاه في قوله فلنولينك قبلة ترضاها. ومنها أيضا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتشوفه وتشوقه إلى أن يحوله الله عز وجل إلى الكعبة، لأنها قبلة أبيه إبراهيم. ومنها أيضا إثبات علو الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى عال على خلقه بائن منهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو وينظر إلى السماء ينتظر الوحي. ومنها أيضا جواز رفع البصر أو النظر إلى السماء حال الدعاء في غير الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره، ولهذا قال قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني جهة السماء، وهذا يلزم منه رفع ماذا؟ البصر. فيجوز رفع البصر والوجه حال الدعاء، أما في الصلاة فإنه لا يجوز، بل هذا مما ينهى عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن. ومنها أيضا تحقيق الله عز وجل لما وعد به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من التوجه إلى المسجد الحرام، لأنه لما قال قد نرى تقلب وجهك قال فلنولينك قبلة ترضاها، فحقق الله عز وجل له ذلك وأمره بالتوجه إلى المسجد الحرام. ومنها أيضا إثبات حرمة المسجد الحرام ووجوب احترامه وتعظيمه، لقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي المسجد ذو الحرمة والعظمة، وهو أعظم مكان في على وجه الأرض يجب احترامه وتعظيمه. ومنها أيضا وجوب استقبال القبلة في جميع الصلوات، وجوب استقبال القبلة في جميع الصلوات، في قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولهذا كان استقبال القبلة شرطا من شروط صحة الصلاة، ويسقط استقبال القبلة في مسائل. المسألة الأولى عند العجز، فإذا عجز عن استقبال القبلة كالمريض الذي لا يستطيع التوجه فإن الاستقبال يسقط. المسألة الثانية في صلاة الخوف، قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. المسألة الثالثة النافلة في السفر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في سفره حيثما توجهت به راحلته، لكن يستقبل جهة سيره، فها هنا قبلتان، قبلة أصلية وقبلة فرعية بدلية. فالقبلة الأصلية هي الكعبة، والقبلة الفرعية البدلية هي جهة السير. فالمتنفل على راحلته في السفر يجب عليه إما أن يستقبل القبلة الأصلية وهي الكعبة، وإما أن يستقبل القبلة الفرعية وهي جهة سيره. فإذا لم يستقبل لا هذه ولا هذه لم تصح الصلاة. المسألة الرابعة مما يسقط فيه استقبال القبلة عند الاشتباه، فإذا اشتبهت عليه القبلة فإنه في هذه الحال يصلي إلى ما غلب على ظنه أنه هو القبلة وتصح صلاته. ومنها أيضا أن الواجب استقبال القبلة بجميع البدن، لأن الأمر بتولية الوجه شطره، والوجه هو واجهة البدن، الوجه هو واجهة البدن، فعبر بالوجه عن البدن. فالواجب أن يستقبل القبلة بجميع بدنه، بجميع بدنه، فإن انحرف، إن انحرف أو التفت، فالالتفات على أقسام. القسم الأول أن يلتفت ببصره، والقسم الثاني أن يلتفت بوجهه، والقسم الثالث أن يلتفت بجميع بدنه. فأما الأول والثاني وهو الالتفات بالبصر وبالرأس، أي الوجه بالرأس والرقبة، فهذا مكروه. وأما الثالث وهو الالتفات بجميع البدن، فهذا إن انحرف عن جهة القبلة فإن الصلاة تفسد. فهمتم؟ إذا انحرف ببدني عن جميع القبلة فإن الصلاة تفسد. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة والجسم إن دار تفسد. ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة والجسم إن دار تفسد. فإذا قال قائل: ما الواجب في الاستقبال؟ فالجواب أن المصلي إما أن يكون معاينا للكعبة وإما أن يكون غير معاين. فمن كان معاينا للكعبة فيجب عليه أن يستقبل عينها. من كان معاينا للكعبة بأن كان في المسجد الحرام ويرى الكعبة فالواجب أن يستقبل عينها، وهكذا كل من كان في المسجد الحرام يجب أن يستقبل عين الكعبة. واستقبال العين في المسجد الحرام سواء في الأدوار السفلى أو العليا أمر سهل الحمد لله، وقد وفق الله عز وجل الحكومة أن وجهت الرخام، كل الرخام في المسجد الحرام موجه نحو الكعبة، واضح؟ ومع ذلك أيضا وضع خطوط، وضع خطوط، فكل بلاطة أو رخام إذا جعلتها أمامك تصيب عين الكعبة، واضح ولا؟ طيب. وأما من كان خارج المسجد الحرام، من كان خارجا عنه، فإنه على القول الراجح يستقبل الجهة. إذن المصلي إما أن يكون معاينا أو غير معاين، فمن كان معاينا وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ومن كان غير معاين كالذي يكون خارج المسجد الحرام فهذا يكفيه استقبال الجهة إن لم يتمكن من استقبال عين الكعبة. مع أنه أيضا في الساحات كذلك أيضا البلاط أو الرخام موجه نحو إيش؟ نحو الكعبة، فيتمكن من إصابة عينها ولو كان خارج المسجد الحرام. لكن من يكون مثلا بعيدا إما خارج مكة أو في مكة بعيدا فإنه يستقبل الجهة. ومنها أيضا أنه ينبغي للمصلي، أنه ينبغي أن يكون نظر المصلي حيث ولى وجهه، يعني استدل به بعض العلماء على أنه ينبغي للمصلي أن يستقبل تلقاء وجهه لقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، أعني المصلي حال صلاته هل يستقبل، هل يستقبل تلقاء، هل يكون وجه، هل يستقبل تلقاء وجهه أو ينظر إلى محل سجوده. فبعض العلماء قال إنه ينظر إلى محل سجوده، وهذا هو المشهور من المذهب والذي عليه أكثر العلماء، أنه ينظر مسجده يعني محل سجوده. استثنى بعضهم قال ما لم يكن في المسجد الحرام معاينا للكعبة فإنه ينظر إليها، لأن النظر إليها عبادة، بناء على الحديث الوارد النظر إلى الكعبة عبادة، ولكن الحديث ضعيف ولا يصح. ومنهم من قال إنه ينظر تلقاء وجهه للآية الكريمة فولي وجهك، ومعلوم أنه إذا تولى، أنه إذا ولى وجهه فإنه ينظر إلى تلقاء، إلى أمامه، تلقاء وجهه يكون أمامهم. والأمر في هذه المسألة واسع، فإن كان الأخشع بقلبه والأحضر أن ينظر إلى محل سجوده فلينظر إلى محل سجوده وهو الغالب، وإن كان الأخشع لقلبه والأحضر أن ينظر إلى تلقاء وجهه أن ينظر تلقاء وجهه فلينظر تلقاء وجهه، ما لم يكن أمامه ما يشوش عليه أو يشغله أو يشغله. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا النهي عن الالتفات في الصلاة، الإشارة إلى النهي عن الالتفات في الصلاة لقوله فولي وجهك، والملتفت لم يولي وجهه. والالتفات في الصلاة من حيث الأصل نوعان: التفات بالقلب، والنوع الثاني التفات بالبدن. فأما الأول وهو الالتفات بالقلب فهو أعظمها وأشدها، وذلك بأن ينصرف بقلبه عن صلاته بكثرة الوساوس والهواجس التي تشغله عن صلاته. والنوع الثاني من الالتفات التفات بالبدن، وهذا على أقسام ثلاثة سبق بيانها: الأول التفات بالبصر، والثاني التفات بالرأس والرقبة، والثالث التفات بجميع البدن. ومنها أيضا أن أهل الكتاب يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالتوجه إلى الكعبة أنه الحق، ولكنهم عاندوا حسدا وبغيا بقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك، أي يعلمون أن الأمر بالتوجه إلى الكعبة هو الحق. ومنها أيضا إثبات كمال علم الله عز وجل وإحاطته بأعمال العباد لقوله وما الله بغافل عما تعملون. ومن فوائدها أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق بشتى الوسائل لقوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ومنها أيضا بيان تعنت أهل الكتاب ومخالفتهم للحق مع قيام الحجة والبرهان، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، كما قالوا عن السحرة وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ومنها أيضا أن رد الحق بعد معرفته من صفات أهل الكتاب، فكل من رد الحق بعد معرفته فإنه مشابه لليهود والنصارى، ولهذا في قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هو المغضوب عليهم من علم الحق ولم يعمل به، وذلك أولا اليهود، وثانيا النصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كون بعض الناس يفسر المغضوب عليهم أنهم أن اليهود فقط فيه قصور، أفهمتم؟ واضح ولا لا؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم كل من علم الحق ولم يعمل به، فيدخل في ذلك اليهود. طيب، والنصارى أيضا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يعلموا الحق؟ بلى وخالفوه. نعم. طيب، والضالون كل من لم يعلم بالحق، وذلك النصارى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أبين هنا أن الإطلاق بأن المغضوب عليه بأن المغضوب عليهم هم اليهود فقط فيه قصور، بل المغضوب عليهم هم من؟ اليهود مطلقا، والنصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المغضوب عليهم هم كل من علم الحق وخالفه. طيب، إذن رد الحق بعد معرفته، كل من رد الحق بعد معرفته ففيه شبه من اليهود، ومنها أيضا ذم أهل الكتاب من اليهود والنصارى باتباعهم أهواءهم. واضح؟ طيب، ومنها أيضا إثبات صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به من الوحي هو من عند الله عز وجل، ليس من تلقاء نفسه وليس من تقوله، بقوله من بعد ما جاءك من العلم. ومنها أيضا أن الذم والوصف بالظلم إنما يكون لمن ترك الحق عن علم، لقوله من بعد ما جاءك من العلم. ومنها أيضا أن مخالفة الحق بل أن مخالفة أن مخالفة الحق والهدى من أعظم الظلم، لقوله إنك إذن لمن الظالمين. ومنها أيضا ما تقدم من أن أهل الكتاب يعرفون صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول من عند الله عز وجل حقا كما جاء ذلك في كتبهم. ومنها أيضا أن من أهل الكتاب من لم يكتم ما جاء في كتبهم من البشارة بالرسول صلى الله عليه وسلم. من أين؟ وإن فريقا، ومن هنا للتبعيض، أي وفريق آخر لم يكتب، لكن الفريق الذي لم يكتب منهم من آمن ومنهم من كفر جهلا. ومنها أيضا أن كل أمة من الأمم لها وجهة حسية ومعنوية، كما قال الله تعالى ولكل وجهة هو موليها، وقد قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهو كذلك. فالرسل عليهم الصلاة والسلام يتفقون ويختلفون، فهم متفقون في أصل الشرائع، في أصول الشريعة وما بعثوا من أجله متفقون، وهو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكنهم يختلفون في ماذا؟ في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومنها أيضا الحث على المسارعة والمبادرة إلى الخيرات والأعمال الصالحات، لقوله فاستبقوا ماذا؟ فاستبقوا الخيرات، فعلى المرء أن يسارع وأن يبادر إلى الخير وإلى الأعمال الصالحة. ومنها أيضا إثبات البعث، إثبات بعث الله عز وجل الخلائق، لقول أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ومنها أيضا توكيد حرمة المسجد الحرام، لأن الله عز وجل كرر ذلك، المسجد الحرام في الآية الأولى والثانية والثالثة. ومنها أيضا أن أهل الكتاب أن الظالمين من أهل الكتاب ومن المشركين لن يقبلوا الحق مهما أعطوا وأوتوا من الآيات، فمهما تبين لهم فإنهم لن يقبلوا الحق، بقوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ومنها أيضا وجوب خشية الله عز وجل، بقوله فلا تخشوهم واخشوني. ومنها أيضا منة الله تعالى على هذه الأمة حيث هداها إلى استقبال القبلة وأتم نعمته عليهم، بقوله ولأتم نعمتي عليكم. فالتوجه أو أمر المؤمنين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالتوجه إلى المسجد الحرام هو من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، لأن الكعبة هي أشرف الجهات وأعظمها، وهي قبلة إبراهيم ومن قبله من الأنبياء. نعم، الله أعلم. نعم. احنا اظن يقول ان الامام في المسجد النبوي هذا مستقبل عين الكعبه، اي حديث ضعيف انه الرسول عليه الصلاه والسلام لما بنى المسجد فتح له حتى ابصر الكعبه، مفهوم؟ ورد حديث لكنه ضعيف ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما اراد ان يجعل القبله في المسجد النبوي يعني فتح له بواسطة جبريل عليه السلام، فرأى الكعبة أدنيت، فرأى الكعبة وقال هذه القبلة، لكن الحديث ضعيف. بالنسبة للنظر إلى السجود، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما نزلت آية طأطأ رأسه؟ لا، هو ورد حديث كان إذا كبر طأطأ رأسه، فالحديث يعني فيه مقال. الذي دلت عليه السنة هو أنه ينظر إلى في حال التشهد، يرمي ببصره إلى أصبعه، لكن في حال القيام هل ينظر إلى مسجده محل سجوده أو ينظر تلقاء وجهه؟ سبق أن قلنا الإنسان يعني ينظر ما هو أخشع لقلبه.